عاش زواني مات زواني عاش مكسب ومات ميخلى الغالي غالي كوني كهاني الراجل عمره ما يتعلى عاش مكسب ومات ميخلى هذيك اليوم عمره ما ولى كوني كهاوي صغر ولاوي اعلني فيك ما تتخلى انا نعرف كونك قوي صبور.